السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع الملخص اليومي لسور القرآن، ووصلنا لسورة من أحب السور والله إلى قلبي، خصوصا أنها كانت من أحب السور إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا منين؟ عرفنا من الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام. السيدة عائشة بتقول كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. بني إسرائيل اسم آخر من أسماء هذه السورة التي معنا، سورة الإسراء. لما تلاقي إن النبي عليه الصلاة والسلام حريص بشهادة السيدة عائشة إنه كل ليلة يقرأ السورة دي، فده معناه إن هو بيحبها، وإن فيها معنى مهم. النبي عليه الصلاة والسلام يحب إن أنت تكرره على نفسك إذا تسننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت مثل فعله. سورة الإسراء اللي معانا في هذه الدقائق هي سورة لها 3 أسماء مشهورين. سورة الإسراء طبعا الاسم الأول، وسورة بني إسرائيل، وسورة سبحان. وزي ما عملنا في سورة التوبة وإحنا بنتكلم عن شرحها من خلال أسمائها، برضه هنعمل كده في سورة الإسراء ونتكلم عن أسمائها. وطبعا الاسم الأول والأشهر متعلق بمشهد مهم جدا وحادثة شهيرة، وهي حادثة الإسراء. والإسراء غير المعراج، يعني الإسراء أدى بعد ذلك إلى المعراج، لكنه البداية اللي هو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المشهد اللي آلاف الأنبياء، بعض العلماء ورواية صحيحة عدوهم ب120 ألف نبي، منهم 315 رسول، كل دول واقفين يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد عظيم جدا. الاسم الثاني سورة بني إسرائيل، وبني إسرائيل طبعا يعني هيبقى فيه دلالة مهمة جدا على حاجة متعلقة. طبعا بني إسرائيل قصتهم فيها حاجات كتير، لكن المتعلقة باللي معانا في سورة الإسراء هو معنى الاستبدال، وده الآيات اللي جت في السورة خاصة مع بني إسرائيل، إن حصل استبدال لهم، أو نقدر نلخصها بكلمة العطاء ثم المنع. بني إسرائيل فضلوا في وقت من الأوقات وأعطوا واجتبوا، ولكن بعد حين تم استبدالهم كما سيأتي إن شاء الله. والاسم الثالث سبحان، والتسبيح تنزيه وتعظيم، والسورة مليانة كلام عن التعظيم والتسبيح. طب تعالى كده نعدي بسرعة كده في الإيه الأسماء كلها اللي قلنا عليها، وأنا عايز أبدأ بالاسم اللي هو اللي يعني التاني، أو النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة ذكرت إن هو كان بيقرأها استعملته، وهو اسم بني إسرائيل. بني إسرائيل زي ما بقول لكم، يعني تركيز السورة إنها يعني هؤلاء تم تفضيلهم في فترة من الفترات ثم تم استبدالهم. وتفضيل بني إسرائيل يعني مذكور في القرآن بكثرة، ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. لكن يعني في لحظة ما رغم تفضيلهم إلا أنهم إذا تولوا استبدلوا. ولذلك في السورة بقى تلاقي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. يعني بعد ما أفسدوا كانت العاقبة، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بنو إسرائيل أكبر أمة مفسدة رأتها البشرية لحد هذا اليوم، يعني كل التآمر ونشر الأفكار الهدامة وإيقاد الحروب وهذه الإفسادات الكبيرة جدا. لما أفسدوا تم معاقبتهم، ويعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد. طبعا اقوال كتير، لكن ما فيش وقت ان احنا نتكلم في الاقوال، احنا عايزين نمر مرور سريع بس على الصوره. ثم رد لهم الله الكره ومكنهم، ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفير. بس الشرط بقى ان انت عشان تفضل على هذا التمكين، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلا. وطبعا هيسيئوا زي ما احنا عارفين. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يعني باختصار الجزء ده من كلام عن بني إسرائيل هتلاقي فيه معنى الاستبدال ومعنى التفضيل ثم المنع. ولذلك أسلوب التفضيل موجود كتير في السورة، لو لاحظناها نلاقي مثلا وقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبور، إن فضله كان عليك كبيرا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. كتير جدا معنى التفضيل، وكتير برضو التفضيل العكسي أو المنع والاستبدال، زي ما قلنا في قصة بني إسرائيل واستبدال إبليس في السورة، وإدخلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. وبعدين هنلاقي في آخر القصة إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يعني بعد ما إبليس كان بيعبد الله مع الملائكة بقى خلاص مطرود من رحمة الله عز وجل ومتوعد. فالمنع سنة بعد العطاء إذا حدثت الإساءة وحدث التفريط، حتى مع النبي ربنا يقول له في هذه السورة ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طب لو ركنت إذا لأذقناك، طبعا لم يرقى النبي، بس هنا ربنا بيعلمنا هذا المبدأ العام، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. طيب ده المنع اللي هو شفناه بقى في السورة كتير جدا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. الإهلاك والمنع بعد العطاء كل ده يعني مذكور بكثرة في السورة. طيب الاسم الثاني بقى اللي هو بيكمل لك بقى السورة، يعني خلاص حصل منع لهؤلاء وخصوصا بني إسرائيل اللي هم كانوا أمة مستخلفة، يجي بقى العطاء، الإسراء. الإسراء ده من التسرية، وقيل من الثرى أي سلك وسار، والتسرية نعمة من عند ربنا، وكانت زي ما قالوا في أعوام بعد أعوام الحزن الشديدة اللي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، رب العالمين سبحانه وتعالى يسري عنه بهذه الرحلة العظيمة ويجمع له أكبر زوار في تاريخ البشرية، أكبر وفد نعرفه له فضل وشرف في تاريخ البشرية. حصل إن ربنا جمع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، أعظم المخلوقات من الملائكة، حتى سيدنا جبريل كان موجود وهو اللي قدم النبي بيصلي بالأنبياء صلوات الله، حتى الدابة اللي كانت بتوصل النبي هي الأشرف، البراق، كم هائل من التشريف. هؤلاء الآلاف من الأنبياء يقفون الآن، عايزك تتخيل مشهدهم كده باختصار. هذا المشهد يعبر عن إيه؟ يعبر عن تسليم أمانة، يعبر عن وراثة، يعبر عن استخلاف. وهو ده بقى يعني اتكلمنا عن العطاء، المنع بعد العطاء، وهنا العطاء، العطاء بعد، مش هقول المنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما منع، لكن الإيذاء الشديد اللي تعرض له ربنا سبحانه وتعالى يجعله في هذا المقام الشريف يتقدم ويؤم الأنبياء جميعا في رمزية واضحة لهذا الاستخلاف، استخلاف هذه الأمة. بس الاستخلاف بقى لهذه الأمة لابد أن يكون مستحقا، وعشان كده هتلاقي بقى من أهم الحاجات اللي في سورة الإسراء إنها تبين شروط يعني هذا التثبيت، ولو ده ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم، عشان ما تستبدلش، عشان ما تطلعش من هذا التفضيل، ايه المفروض تعمل ايه؟ فهتلاقي شروط في السوره، منها تعلق القلب بالاخره وذم يعني التعلق بالدنيا، تلاقي في ايات عن من كان يريد العاجله تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات وأكبر تفضيل. هتلاقي دايما في السورة كلام عن الآخرة، لأن الأمة المفضلة الوارثة لابد أن تكون متعلقة بالآخرة. وهتلاقي فيها برضو أخذ الكتاب بقوة، دي من أهم شروط الثبات وتثبيت الله عز وجل. كلام كتير في السورة بقى عن مسألة أخذ الكتاب بقوة، فيها كلمة، فيها لهجة آمرة، تحس كده الأوامر في سورة الإسراء كأنها قوانين ودساتير محكمة، ربنا سبحانه وتعالى يقولها، شوف كده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، شوف كلمة قضى ربك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. شوف الاوامر عامله ازاي، الصفحه دي اصلا فيها كميه اوامر يعني فيها هذه اللهجه الامره وهذه القوانين الحاسمه، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هتلاقي ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، لا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. كل الحاجات دي، ولا تقربوا مال اليتيم وأوفوا الكيل إذا كلتم ولا تقفوا ما ليس لك، كلها أوامر ووصايا تشعر فيها بهذه القوة، لأن الأمة المستخلفة لابد أن تأخذ الكتاب بقوة، لابد أن تكون لديها هذه الأحاسيس من القوة والعزة في مواجهة كل باطل. عشان كده هتلاقي فيها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، تلاقي آيات كثيرة جدا فيها هذا الإحساس بالعزة في هذه السورة مع المكذبين، مع اليهود وبني إسرائيل، مع الشيطان، في آيات كثيرة جدا هتستشعر هذه المعاني في السورة. وطبعا من أكتر الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها في السورة مسألة العلاقة بالقرآن، الكلام عن القرآن في السورة كتير جدا، لفظ القرآن ورد في السورة تقريبا 11 مرة، 11 مرة، معدل عالي جدا غير لفظ الكتاب والوحي. فهي سورة زي ما قلنا دستور لهذه الأمة المستخلفة، طب الدستور ده هيكون مكانه فين؟ في القرآن. عشان كده هتلاقي كلام جميل جدا في السورة عن القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا هتقرا هتلاقي فيها الكلام عن القرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كل الكلام ده عن أهمية القرآن، لأن الأمة المستخلفة لابد أن يكون لها هذا الدستور، وأصل هذا الدستور هو القرآن. طب آخر حاجة بقى، الاسم الثالث للسورة اللي العلماء خدوه من أولها خالص، اللي هو سبحان، اسم المطلع بتاع السورة سبحان الذي أسرى بعبده، والسبحان سبحان يعني تسبيح وتنزيه وتقديس وإجلال. فمن المهم جدا أن تخرج من السورة بمشاعر تعظيم الله عز وجل، عشان كده فيها أعم تسبيحة في القرآن، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وفيها الأمر، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون، بيبكوا ويعملوا إيه، يسجدوا ويسبحون ويزيدهم خشوعا. يبقى السورة بتقول لك التعظيم، بتقول لك التعظيم ده يأتي منين؟ من معرفة الله عز وجل، وأعظم ما تعرف به الله كتاب الله عز وجل، ومن هنا يأتي التكبير. عشان كده تختم سورة الإسراء بأمر عظيم، وهو وكبره تكبيرا، التكبير أن تكبر الله، أن تعظم الله عز وجل. الأمة التي تعظم الله هي التي تستوجب وتستأهل هذا الاستخلاف من عند الله عز وجل. هذا يعني مختصر سريع للسورة، وجزاكم الله.